الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الشروط في البيع. باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه. فقلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: وشردت ظهره إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الشروط في البيع. الحقيقة أن الفقهاء يذكرون نوعين من الشروط، أو يبوبون لنوعين من الشروط: شيء يسمونه شروط البيع، وشيء يسمونه الشروط في البيع. فهل هناك فرق؟ تجدون في كتب الفقه باب شروط البيع أو شروط البيع والشروط في البيع، فهل هناك فرق؟ زميلكم، شروط البيع هي الشروط التي تشترط لصحة البيع. كان يكون العاقدان جائزي التصرف، وكاشتراط التراضي، وكاشتراط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون إلى آخره. فهذه تسمى شروط بيع، بمعنى لا يصح بيع إلا بها، فهي متعلقة بطبيعة العقد، بطبيعة العقد، وما يلزم في العين المعقود عليها، وما يلزم في الثمن من طبيعة مما يصح شرعا، وما يكون في متعاقدين من صفات يكونان بهما جائزي التصرف ونحو ذلك. فهذه شروط البيع. أما الشروط في البيع فهي الشروط التي يوجدها المتعاقدان أو أحدهما، هو يشترطها لمصلحته، يشترطها لمصلحته، يعني شروط خارجة عن العقد، خروج خارج عن العقد وخارج عن طبيعة، ليست في ذات المعقود عليه، وليست في ذات العاقدين، وإنما أمور خارجية يشترطها المتعاقدان وحدهما، لأنه يرى أن في ذلك مصلحة، لأنه يرى أن في ذلك مصلحة. فالمراد هنا هي الشروط في البيع، يعني الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لنفسه، كان يشترط حملانه أو يشتري ثوبا ويشترط خياطته ويشترط إلى آخره. فهذه شروط في البيع على ما يأتي من تفصيل. قال: أبواب الشروط في البيع. باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. منفعة المبيع وما في معناها، يعني أن البائع إذا باع سلعة يشترط لمدة محدودة منفعتها أو ما هو في معنى المنفعة. مثلا: بعت سيارتك، فتقول: أبيعك هذه السيارة غير أنني أشترط أن تبقى عندي أسبوعا، أو أشترط أنني أخذها مشوار إلى جدة مثلا أو نحو ذلك، أو أشترط أنه. فهذا البائع اشترط لنفسه شيئا من منفعة المبيع مدة محدودة، أو بعت البيت فتشترط أن تسكنه شهرا، تستثني سكناه شهر حتى تبحث لنفسك عن بيت آخر مثلا، فهذا جائز. هذه هي اشتراط منفعة المبيع، يعني العين المعقود عليها، لأن طبعا الناس ما تشتري الأشياء إلا لما فيها من منفعة، منفعة أكل، منفعة ركوب، منفعة لبس، منفعة سكن إلى آخره. الفقهاء يقسمون الشروط التي في البيع إلى قسمين كبيرين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: شرط من طبيعة العقد، يعني من مقتضى العقد، كاشتراط تسليم الثمن، أو اشتراط تسليم المثمن، أو اشتراط التقابض إلى آخره. فهذه من طبيعة العقد، لك أن تشترط لكن من طبيعة العقد. أنا أشتري منك السيارة على أن تسلمني الآن، على أن تسلمني الآن، هذا من طبيعة العقد، لابد من التسليم. لكن نعم، قد يختلف كما قلنا، ما دام أن البائع له أن يشترط لنفسه منفعة، فإذا المشتري يمكن يقول أيضا يشترط لنفسه: لابد أن أشتري البيت منك لكن على أن تخليه الآن مثلا. فهذه من لأن طبيعة مقتضى العقد لابد فيه من تسليم العين للمشتري وتسليم الثمن للبائع، فهذه طبيعة العقد. النوع الثاني ما هو؟ من مصلحته، من مصلحة العقد، إما من نعم تتعلق مصلحته، كأن يشتري رهن، أن يشتري رهن، يقول: نعم أنا أشتري منك هذا لكن على أن ترهن، أو لأنه يخشى أنه يسلم، أو لأن الثمن مؤجل يشتري رهنا. هذا من مصلحة العقد، ليس من طبيعته، لكن من مصلحته، من مصلحته، كان يشتري رهن أو يشتري كتاب أو يشتري أشياء تتعلق بطبيعة العقود ومن مصالحها حتى يحفظ الإنسان حقه. النوع الثالث: منفعة لأحد المتعاقدين جائزة، منفعة لأحد المتعاقدين جائزة، مثلا كان يشتري أن يسكنه شهرا، أو أن يركب الدابة ويركب السيارة، أو حتى يلبس الجبة مثلا، اشترى منه جبة قال: ما في معنى لكن على أن ألبسها فترة الشتاء هذه مثلا. فهذه شروط لمصلحة أحد المتعاقبين، لكن ليست متعلقة لا بطبيعة العقد ولا من مصلحة، لا من مقتضى العقد ولا من مصلحته. أما الشروط الفاسدة فهي الشروط المحرمة، كسلف وبيع، أو شروط ربوية، أو غرر، أو جهالة. كل ما كان يتعلق بشرط فيه غرر أو جهالة أو ظلم فهذا لا يجوز، لأن هذه من الشروط الفاسدة. ثم إن العلماء رحمهم الله في الشروط لهم كلام طويل، لهم كلام طويل من حيث أن أغلبهم يتشدد في الشروط، أغلب الفقهاء يتشدد في الشروط بحيث يمنع منها. ومن أشد الناس في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإنه يشتد في هذا البيع والشرط أو اشتراه حتى ولو كان من مصلحته، فإنه يشتد في ذلك رحمه الله. والفقهاء عموما حتى الحنابلة والشافعية والمالكية يشتركون كثيرا، لأن هناك نصوص، هناك نصوص على ما سيأتينا عن بيع وشرط ونحو ذلك. ولكن الواقع أن الناظر في العقود والناظر في عموم الشريعة وقواعدها وأصولها، وحتى أيضا الناظر في فروع الفقهاء، في فروع الفقهاء، يجد أنهم في الفتاوى وفي الأحكام فيما يتعلق بالشروط التي تجري بين المتعاقدين أنهم غالبا يجيزونها، غالبا يجيزونها. وهناك قضية الحقيقة أحب أن يتنبه لها طلبة العلم، وهي أن الفقهاء رحمهم الله أحيانا في باب الأشياء النظرية تجدهم مثلا يمنعون كثيرا من الشروط في البيع مثلا، لكن الواقع في فتاواهم وفي كتب الأحكام الفروع تجد أنهم يجيزون كثيرا من الشروط، يجيزون كثيرا من الشروط، على معنى أنه أحيانا يختلف التنظير عندهم والتأصيل عن التطبيق. وهذا غالبا يجري بين النظر في أصول الفقه والفقه. في أصول الفقه تجدهم يضعون قواعد ويضعون أصولا، لكن حينما تجد في كتب الأحكام تجد أنهم لا يلتزمون هذه الأصول التي وضعوها، لا يلتزمون الأصول التي وضعوها. وهذا ينبغي أن يتنبه له. أولا طبعا غالبا الأصول التي وضعوها وضعوها عن اجتهاد، لكن حينما ينظرون في الواقع وينظرون في أحوال الناس وينظرون في عموم الشريعة ووصولها وقواعدها، يجد أنهم فعلا يجدون أن هناك أمورا يحتاجها الناس، بينما الشيء الذي أصلوه من الصعوبة الالتزام به، من الصعوبة الالتزام به، والأصول التي أصلوها اجتهادية ليست أصولا قطعية، لأن لو كانت قطعية ما جاز مخالفتها. وهذا يلحظ كثيرا جدا ما بين النظر في أصول الفقه والفقه، كبعض قضايا الاستصحاب وقضايا البراءة الأصلية وبعض قضايا القياس وقضايا الاستحسان وقضايا المصالح المرسلة، الكلام فيها واسع جدا، المصالح المرسلة الكلام فيها واسع، بينما التأصيل صعب والتطبيق أسهل بكثير. ومثل ذلك أيضا طريقة أصول الفقه عند الحنفية وأصول الفقه عند المتكلمين. المتكلمين طبعا نقصد بهم أصول الشافعية والحنابلة والمالكية. فأصول الفقه تقسم إلى نوعين في طريقة التأليف، طريقة التأليف في أصول الفقه إلى نوعين، نوع على طريقة الحنفية ونوع على طريقة المتكلمين. سميت طريقة المتكلمين لأنها مبنية على أسس منطقية، مبنية على أسس منطقية نظرية، بينما أصول الحنفية مبنية على فروع، يعني الحنفية نظروا في فروعهم فاستنبطوا منها أصولا، بينما المتكلمون أصلوا ثم فرعوا. فطريقة المتكلمين أنهم وضعوا الأصول أولا وبنوا عليها الفروع، ومن هنا تجد فيه تفاوت بين التطبيق والأصول، بين الحنفية فقههم أخذوا منه الأصول، أخذوا منه الأصول. وطريقة الحنفية أكثر يعني أدق في التفريع، وغالبا لا تكاد تختلف كثير أصولهم عن فروعهم، بينما المتكلمين أدق في التنظير والتقعيد، ولكن عند التطبيق تجد أنها فيها شذوذات. فكذلك الحال في كلام الفقهاء على الشروط، يشددون في الشروط ويمنعون منها في العقود، ولكن الواقع وفي فتاواهم وفي ممارسات الناس انهم الناس لا تشترط كثيرا في العقود وهي شروط جائزة. ولهذا القول الصحيح ان الشروط الاصل فيها هو الجواز، الاصل في ما يشترطه المتعاقدان او ما يريده المتعاقدان من شروط في العقد انها جائزة، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. فما يشترط المتعاقدان حتى ولو كان شرطين ولو كان ثلاثة ما دام انه لا يعارض اصول الشريعة ولا قواعد ولا يؤدي الى غرر ولا الى جهالة ولا الى ربا، ما دام انه لا يؤدي الى ربا ولا يؤدي الى غرر ولا الى جهالة ولا الى نزاع فالاصل انه جائز. وما دام انه منضبط، هذا الشرط منضبط ولا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضى العقد، لان مقتضى العقد هو انك اذا جرى عقد بين متعاقدين كعقد بيع مثلا انه تنتقل العين المملوكة المملوكة للبائع تنتقل للمشتري وينتقل الثمن من المشتري للبائع، هذا هو ما تتطلبه طبيعة العقد. لكن لو انه باعه بيعا وشرط ان لا يسلمه هذا ما صح الشرط، لانه ينافي مقتضى العقد اذا الاصل ان الشروط جائزة، الشروط جائزة بين المسلم حتى الشرط الجزائي، مثلا كثيرا يجري في المقاولات، الشرط الجزائي كثيرا ما يجري في المقاولات، يعني تقول مثلا نجري هذا العقد بيننا على انك تنفذ هذه العمارة او هذه البناية لي في مدة سنة، واذا تأخرت فان يكون عليك غرامة تأخيرية كذا وكذا، جائزة على اصول الفقهاء ما يصح، اصول الفقهاء هذا لا يصح، لكن الصحيح انه يصح لانه شرط فيه مصلحة وهو لا يعارض لا نص ولا يعارض اصول وليس فيه غرر وليس فيه جهل وليس فيه ربا، انما يشترطه لمصلحته حتى يحفظ حقه، اذا اخرت مثلا عليك غرامة كذا وكذا، سواء كانت غرامة كاملة او غرامة مجزأة في كل سنة او في كل اسبوع او كل شهر يكون في تأخير يكون في مبلغ كذا، هذا جائز، هذا يسمى الشرط الجزائي، وهو الذي يسميه احيانا الفقهاء الشرط المستقبلي، الفقهاء الاصل من يمنعون الشرط في المستقبل، لكن الصحيح اذا كان في مصلحة ولا يعارض شرعا انه يصح. وقد بسط الكلام في هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واحوال الناس لا تستقيم الا به، وطبيعة تفريعات الفقهاء غالبا تجد انها تنتظم هذا وتجيزه. قال باب الشروط في البيع، باب اشتراط منفعة من البيع وما في معناها. عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل الله قد اعيا فاراد ان يسيبه يعني ان يتركه طليقا، لانه اما انه رأى انه كبير في السن ما او انه رأى مريض او هزيل، بحيث انه فعلا النفق عليه اكثر من الانتفاع به، فاراد ان يسيبه يعني اراد ان يجعله سائبا يتركه ويتخلى عنه. كيف جابر يسيبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سائبة في الاسلام، والله عز وجل عاب على المشركين انهم سيبوا السوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاء، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كانه اقر جابرا ولم ينكر عليه، فكيف يكون الكلام هذا؟ كيف ان جابر يسيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عمرو بن لحي رايته يجر قصبه في النار فانه اول من سيب السوائب، فانه اول من سيب السوائب. هاي شيخ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ لم يقصد ما قصده أهل الجاهلية. أهل الجاهلية قصدوا التسييب لآلهتهم. أريد مزيد إيضاح. لكن كنت أريد يعني مزيد على معنى أن أهل الجاهلية كانوا أولا يتعبدون بهذا بحيث يجعلوه دينا، يعني أنهم أن البهيمة سواء كانت جمل وغالبا هي الجمال إذا بلغت شيئا معينا، إما أن تكون مثلا ولدت عثرت بطون مثلا أو أنتجت كلها ذكور أو كلها إناث على حسب عقائد، أنهم يتركوها بحيث لا ينتفع بها، يعني نوع من الحماية لها، يقال هذا حمضة أو كالحامي، يعني بحيث أنه لا ينتفع بها وهي صالحة للنفع، صالحة للانتفاع، وإنما نوع من العقائد، يعني عقائد دين يتقربون به إما لآلهتهم وإما لعقيدة فاسدة. أما أن يتخلى الإنسان عن ماله رغبة عنه لا لشيء، إما لأنه مستغني عنه مثلا أو لأنه فعلا ليس فيه منفعة ليس فيه مصلحة، كثير من الأشياء الملقى في القمائم، كثير مما يلقيه الناس في كناسات بيوتهم أو زبالات بيوتهم، بعض الناس قد ينتفع به. وسط الناس لما أن الناس بعض قد تلقي شيئا فيه منفعة لكنها هي مستغنية عنه، فهي تركته مجرد لأنها إما لا تريده غير منتفع به، لكن ليس شيئا يتدين به إلى الله أو يتقرب به إلى الله. فهذا هو الفرق بين هذا وهذا. وغالبا في قصة جابر أنه تركه لأنه لم يرى أنه قادر على أن ينتفع به أو على أن تكاليفه أكثر من منفعته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه البهيمة فنشطت وأصبحت ذات قوة. قال ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، يعني ضربه ضربا خفيفا بمعنى كأنه دفعه من باب يعني حتى كسب قوة، لكن ليس ضربا ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب البهائم الضرب الذي يؤذي. فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته أنه دعا لهذه البهيمة أو ضربها ضربا خفيفا فنشطت كأنما نشطت من حقال فكانت قوية، حتى قال جابر أنها سارت سيرا لم يسر مثله، يعني من قوتها ونشاطها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه، يعني كأنه رأى أن جابرا فيه يعني له رغبة عنه، أو حتى وإن لم يكن له رغبة، يعني يجوز الإنسان أن يطلب من الإنسان أو أن يشتري من الإنسان شيئا لم يعرضه للبيع، وإن لم يعرضه كما لو قلت فلان تبيعني بيتك مثلا أو تبيعني سيارتك أو تبيعني بضاعتك أو دابتك وإن كان غير عارض لها للبيع، هذا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعنيه وإن كان جابر لم يعرضه للبيع. فقلت لا، يعني كأنه إما أنه سمسك به أو لأنه أراد يعني فعلا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد جابر أن يحتفظ به بنفسه فقال، أو أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يرى رضا جابر عن هذه البهيمة بعدما كانت ضعيفة ثم أصابتها قوة، فأراد أن يشجع جابر فقال أتبيعه مثلا من باب التشجيع. ففهم جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا للرغبة فيه وإنما من باب تشجيع جابر فقال لا. ثم قال بعنيه، يعني كأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جازما على البيع، فقال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فهذا هو الشهد أنه بيع وشرط، قال أبيعك وأشترط لنفسي أنني أحمل البضاعة علي أو أن يحملني إلى أن يوصلني إلى أهلي، لأن مقتضى البيع أنه حينما يدري العقد حالا العقد الصحيح حينما يتم حالا تنتقل ملكية العين من البائع إلى المشتري وملكية الثمن من المشتري إلى البائع حالما يجري العقد، هذا هو طبيعة العقد أن ينتقل مباشرة حالما يجري العقد صحيحا، فإنه ينتقل الملك من البائع إلى المشتري وينتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، فلأن هذه هي طبيعة العقد جابر استثنى، قال إذن من هذه الآن من الآن إلى أن نصل بيتنا أو إلى أن يحملني هذا الجمل إلى بيتي أنا أستثني المنفعة هذه الفترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، إذن دل على أن الشرط جائز. فإذن هذا العقد تضمن بيعا وشرطا، إذن هذا العقد تضمن بيع وشرط، فكأن جابر قال أبيعك وأشترط، أبيعك وأشترط أو أبيعك بشرط أنني يوصلني إلى بيتي أو نحو ذلك. اشترط حملانه يعني حمله، إما حمل البضاعة أو الركوب إلى أهلي، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري وشرطت ظهره إلى المدينة، ظهره يعني ركوب، شرطت ظهره إلى المدينة. والذي يبدو أيضا أن الإنسان إذا شرط لنفسه شرطا أنه يجوز في فترة الاشتراط أن يتصرف، مثلا لو أن جابر أجر في هذه الفترة يجوز أن يأجر مثلا أو أن يعير أو نحو ذلك، لأنك في هذه الفترة تملك ملكا تاما، طبعا ما تملك الرقبة، تملك المنفعة، تملك المنفعة على حسب طبعا ما اشترط لنفسك، نفس في حدود المنفعة المشترطة يجوز لك أن تتصرف إما تأجيرا أو نحو ذلك. وشرطت ظهره المدينة عند شرطت الركوب أو سواء ركوبه أو ركوب متاعه أو ركوب متاعه. الكلام على الشروط الحقيقة جميل جدا ودقيق، ولعلي أترك لكم أن تراجعوا المسألة جيدا غدا، وخاصة أن يعني جمع شرطين ونحو ذلك، أن الكلام فيها دقيق الحقيقة، فابحثوا فيها بدقة كلام الفقهاء، لأن من من من أهم المسائل وبخاصة في الوقت الحاضر، مسائل الشروط في البيع والخلع.